إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يا بعد. توقفنا في المرة السابقة عند السؤال 99، قال المصنف رحمه الله: بماذا اختص نبينا صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء؟ أول شيء أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وروى أحمد وأبو داود وغيرهما عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث: أما إنه سيكون بين يدي الساعة كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وإنه لا نبي بعدي صلوات الله وسلامه عليه. فهو خاتم الأنبياء والمرسلين. رقم 2، اختص بأنه سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، فقد ثبت عنه أنه قال: أنا سيد ولد آدم. هذا بالإيه؟ مطلقا، كما رواه أحمد والترمذي وغيرهما، رواه أحمد والترمذي وغيرهما. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. ولا فخر، ولا فخر، يعني يذكر حقيقة فقط، لا يتفاخر ولا يتباهى صلوات الله وسلامه عليه. كذلك كما ذكرت سابقا في رحلة الإسراء، لما جمع الأنبياء والمرسلون قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما لهم، كان هو الإمام. وحين عرج به صلوات الله وسلامه عليه بلغ مرتبة لا تنبغي، أو لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، فصلوات الله وسلامه عليه. شوف الشرف، نحن أتباعه صلى الله عليه وسلم. إن أردت أن تنال هذا الشرف فاستمسك بغرزه صلى الله عليه وآله وسلم، واقتفي أثره صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الصراط المستقيم الذي تسأل الله عز وجل 17 مرة في اليوم والليل على الأقل بعدد ركعات الصلاة المفروضة تقرأ الفاتحة، وفيها اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صلوات الله وسلامه عليه. قال المصنف رحمه الله: له خصائص كثيرة قد أفردت بالتصنيف، منها كونه خاتم النبيين كما ذكرنا، ومنها كونه سيد ولد آدم كما فسر به قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. تصور أن كاتبا لا يطيق هذا الأمر، يقول أنتم، هو رجل المفروض أنه مسلم، يقول: ما هذا التعصب للنبي محمد؟ لماذا تزعمون أنه أفضل الأنبياء والمرسلين؟ نحن لا نزعم، والزعم لا يجوز في دين الله عز وجل، الدعاوى لا تجوز، ولكن الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. الحديث رواه الترمذي وابن ماجة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. ومنها بعثه إلى الناس عامة، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالح، وإلى مدين أخاهم شعيبة، وهكذا. حتى عيسى عليه السلام قال: ورسولا إلى بني إسرائيل، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، إلى بني إسرائيل، لكنه صلى الله عليه وسلم أرسل بالإنس والجن كلهم صلوات الله وسلامه عليه. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صلوات الله وسلامه عليه. منها بعثه إلى الناس عامة، جنهم وإنسهم، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الأعراف. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه. وقال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. منها مثلا أنه نصر بالرعب مسيرة شهر صلوات الله وسلامه عليه، نصر بالرعب مسيرة شهر، وأحلت له الغنائم ولم تحل لأحد قبله، لأن الله عز وجل جعل رزقه تحت ظل رمحه، وظيفته أن يجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله عز وجل. وجعلت الأرض كلها مسجدا وطهورا، أيما رجل من أمته صلى الله عليه وسلم أدركته الصلاة فعنده مسجده وعنده طهور. أنت في الصحراء، في الصحراء وحضرت الصلاة، تنزل تصلي على التراب، على الأرض، على الرمل، على الحصى، طب كيف تتوضأ؟ إن عجب الماء تتيمم، التراب أو التربة طهور. منها بعثك إلى الناس عامة، جنهم وإنسهم. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، عنده مسجده وعنده إيه؟ طهوره التربة. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى هي التي يشفع بها عند رب العالمين ليقضي بين الخلائق، بعد أن وقف الناس في يوم القيامة الذي كان مقداره 50,000 سنة، أو يكون مقداره 50,000 سنة، فيهرع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يذهبوا إلى الأنبياء من لدن آدم عليه السلام، والكل يقول: لست لها، لست لها، إلى أن يأتوا إلى عيسى بن مريم عليه السلام فيقول عليه السلام كما في رواية ابن حبان والحديث في الصحيحين في رواية ابن حبان يقول عيسى عليه السلام خاتم النبيين حضر اليوم صلى الله عليه وسلم فهذه الشفاعة العظمى ثم بعد ذلك يشفع لأمته صلوات الله وسلامه عليه شفاعته لأهل الكبائر من أمته عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة صلوات الله وسلامه عليه هذا الحديث ثابت في الصحيحين وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم مات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم مات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار لأنه إن سمع بمبعث نبي فهو مطالب بأن يبذل وسعه في الاطلاع على خبر ذلك الزاعم ولا بد إن كان النبي الحق صلوات الله وسلامه عليه لا بد أن يؤمن به لا بد هذا إجماع دعك من هؤلاء الذين يقولون إن أهل الغرب معذورون بجهلهم لأن الإسلام لم يصلهم بالصورة الصحيحة هؤلاء من الجهل لأنهم خالفوا الإجماع قال شيخ الإسلام وأجمعوا على أن اليهود والنصارى كفار وهؤلاء ليسوا من أهل الفترات لأن أهل الفترة هم الذين لم يصلهم أي خبر عن نبي من الأنبياء ده أهل الفترة فيمتحن يوم القيامة يرسل الله عز وجل إليهم رسولا لأن الله عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فيأتيهم رسول فيقول لهم ادخلوا النار خلي بالك ادخلوا النار هذا الرسول يأتي إلى أهل الفترات وإلى رجل بلغه الإسلام وقد خرف لا يعقل شيئا وإلى المجنون وإلى الغبي الذي يعجز عن النظر وما إلى ذلك ادخلوا النار فهناك من يسارع ويقول هذا أمر ربنا عز وجل ولا يسأل عما يفعل يقوم ليدخل النار هؤلاء هم أهل النجاة وأما الآخرون فإنهم يجادلون بون أن يدخلوا النار يعني إذن التكاليف التي حملنا الله إياها تساوي ادخلوا النار التكاليف الشرعية التي حملنا الله إياها تساوي ادخلوا النار انت قاعد معسكر على دينك تخاف في كل وقت ان يفوتك شيء ان تهلك ان يقلب الله عز وجل قلبك كما قال الحافظ في الفتح رحمه الله ان كان الانسان مستقيما فخوفه من سوء الخاتمة وإن كان غير مستقيم فخوفه من عاقبة أفعاله السيئة فالإنسان لا يعني لا يأمن أبدا هذا الأمان ليس موجودا إلا في الجنة روى الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول لهم هل رضيتم شوف العز ربنا بيسأل مخلوقات لا تساوي شيئا انت مين يعني واحد مثلا واحد بيصلي في الكعبة انا يعني ورد علي هذا الخاطر نظرته في المسجد الحرام وفي الساحات ايده ملايين انا ادي ايه في وسط الملايين دول فضلا عن ملايين المسلمين في شتى بقاع الأرض هل رضيتم فيقولون يا ربي وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون أي رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول عز وجل: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا الشعور لن تجده إلا في الجنة. أنت مكلف، أنت مكلف، والتلزيم والتكليف طلب ما فيه كلفة، طلب ما فيه كلفة، والكلفة هي المشقة، فالتكليف كله مشقة. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة، ده لفظ مسلم، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. في رواية البخاري: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. يعني إذن الجنة موجودة لكن المكاره محوطاها من كل ناحية، كيف السبيل للوصول إليها؟ وحجبت النار بالشهوات، اللي عايز يهجم على شهوة سيجد أنه سقط في الحفرة والعياذ بالله. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح وبسياق أتم من حديث أبي هريرة أيضا، هو نفس الحديث رضي الله عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها ثم عاد فقال: وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. مجرد السماع، الجنة حور العين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأمر الله عز وجل بالجنة فحف بالمكاره، ثم قال لجبريل: ارجع فانظر إليها. فرجع فنظر إليها ثم عاد فقال: وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. شايف الفرق بين اليمينين؟ وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال عليه الصلاة والسلام: ولما خلق الله النار قال لجبريل: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها ثم عاد فقال: وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر الله عز وجل بالنار فحفت بالشهوات. ثم قال لجبريل: ارجع فانظر إليها. فرجع فنظر إليها ثم عاد فقال: وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. نسأل الله السلامة. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وله من الخصائص صلوات الله وسلامه عليه غير ما ذكرنا فتتبعها من النصوص صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي معجزات الأنبياء؟ معجزات الأنبياء كيف تكون معجزة؟ هي خارقة وقع التحدي بها وسلمت عن أي معارضة. يعني مثلا إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يتحدى المشركين: قل فأتوا بعشر صور، عشر صور بس، طب هاتوا، فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. مفيش، لأن احنا قلنا أن المعجزة إما أن تكون حسية أو معنوية. المعجزات الحسية زي إيه؟ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين والناس يرون هذا بأعينهم. تكلم الحجر صلوات الله وسلامه عليه، وحنين الجذع إليه صلوات الله وسلامه عليه، دي معجزات إيه؟ حسية. وكذلك ناقة صالح عليه السلام، هم اللي طلبوا، هم الذين طلبوا آية بعينها، فلما جاءت الآية كفروا بها. يعني إذن الهداية يا جماعة ليست متوقفة على آيات وآيات وآيات. أول آية تجي لك استمسك بها، إن صرفت عنها ما الذي يضمن لك أن تؤمن بالآية التي تليها: الذي صرفك عن الأولى قادر على أن يصرفك عن الثانية والثالثة والألف. سبحان الله العظيم. هون وأقسموا بالله جهد أيمانهم. تعرف جهد أيمانهم؟ تعرف لما تلاقي واحد يقول والله العظيم طب علي والله لئن أتيتنا بآية لنؤمنن بها. فعلوا هذا مع الصحابة. فالصحابة طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه الآيات. فقال الله عز وجل في سورة الأنعام، شوف دي آيات في غاية الأهمية: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما، قل لأصحابك يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الإنسان لما يرى الآية وما يتبع وما يعملش بموجب هذه الآية لابد أن يخاف على نفسه. شوف الآية التي تليها إيه بقى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى. الموتى واحد يلاقي أبوه وأمه وجده وجدته والزعماء وأحمد عرابي مش كده وبس، وسيدنا نوح عليه السلام، كل دول بيكلموه. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. لا إله إلا الله. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. كل حاجة تحت السيطرة، لا يمكن أن يقع شيء على أرضه وتحت السماء على خلاف إرادته ومشيئته. لا تقتنع بهذا، ده من أصول التوكل: ما شاء كان وما لا نشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه، الإصغاء اللي هو الإيه؟ الإمالة. فأصغى لها الإناء. أبو قتادة جاءت هرة تشرب فأصغى أي أمال لها الإناء. خدت بال سيادتك؟ آه. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. خلي بالك دي آيات منطبقة على واقع أنت تعيشه. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. مش بني إسرائيل، أبا قوم فرعون ذهبوا إلى سيدنا موسى عليه السلام وقوله: ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولا نرسل لنا معك بني إسرائيل. لا يعطيها التفسير. وربنا سبحانه وتعالى أرسل عليهم إيه؟ الطوفان والجراد والقمل والدفاضع والدم. لما يجي الدم: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولا نرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فتيجي الضفادع: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. نفس القصة، كلما نزل عليهم لون من ألوان العذاب. الدم ده يعني إيه؟ ما في أشياء شبيهة بهذا. لما تفتح الحنفية وتلاقي مات المجاري نازلة، دي مصيبة، مصيبة كبيرة. فلازم الإنسان دايما يعود نفسه أن إيه؟ بمجرد أن تأتي الآية يخضع لها، لأن الله عز وجل قال: وما نرسل بالآيات إلا إيه؟ تخويفا. ولقد أتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. في حاجة اسمها هم يطلبوا من نبيهم عليه السلام صالح أن تنشق هذه الصخرة وتخرج منها ناقة يتبعها ولدها. طيب طبعا أقال لهم اتقوا الله، قالوا خلاص لم نؤمن إلا بهذا. فدعا ربه عز وجل، وقف يصلي ويدعو ربه عز وجل حتى انشقت الصخرة وخرجت الناقة فذبحوها عقروها. لا إله إلا الله. يعني السفاهة والانحطاط العقلي يجعل الإنسان أردأ من الحيوان. ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون لهم أعين لا يبصرون بها لعين لكن لا يبصر بها إلا الإيه؟ الباطل. ما هذه كلها أدوات استقبال الحق. قال الله تعالى في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكن أعطاك الأدوات التي تستطيع أن تحصل بها العلوم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يبقى السمع والأبصار والأفئدة دول دي أدوات تحصيل العلوم والحقائق وما إلى ذلك، وسيسأل الإنسان عنها يوم القيامة. قال الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، سيسأل عن كل هذا. إن استعمل هذه الأدوات في استقبال الباطل انشغلت عن الحق. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. طيب هو قلب واحد، مش القلب المراد به العضو، لان مره ذكرت الايه فواحد قال لي: طب في ناس عندها قلبين. يا راجل، اولا افرض ان في واحد خلق هكذا عنده قلبين، لو كان المراد بالقلب الايه؟ العضو، يبقى نقول ان الانسان ليه قلبين ولا هو برضه ليه قلب واحد؟ بقول لك يوصف الانسان، هتقول لي اليد فيها خمس اصابع، مع ان ممكن واحد يولد بسبعه اصابع، مش كده؟ برجل، مش بتشوف ناس واحد براسين وبرجلين لسه شايفها على الفيسبوك؟ نسال الله السلامه والعافيه يا رب. فما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هو قلب واحد. وفي نفس الوقت الله عز وجل يقول: الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ده في سورة الزمر. تعال بقى في سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. يبقى في أحسن الحديث وفي لهو الحديث، صح كده؟ أنت عندك مذياع راديو، الراديو بتقلب وتجيب على محطة القرآن الكريم، تلاقي الشيخ الحصري رحمه الله او غيره من المشايخ رحمه الله عليهم جميعا، عايز تقلب وتجيب اذاعه ام كلثوم، هتلاقي بقى ام كلثوم وعبد الوهاب والقصه دي. خدت بال سيادتك؟ ولو المذياع بقى يعني مش جيد رديء، تلاقيه مدخل لك القران على اذاعه صوت العرب وطالع الاثنين مع بعض، صح؟ فالحاصل ان الانسان إن ضبط قلبه، وهو القلب أساسا مضبوط على كده، هو خلق هكذا، إن ضبط القلب على استقبال تيار الهدى عبر الأثير، خلاص هذا سيشغله عن أي تيارات أخرى. أنت بتسأل واحد، أي واحد يروح يعمل حج أو في العمرة بتاعت رمضان، يسمع القرآن ويروح البيت يستريح شويه، بعدين يجي التهجد يسمع التهجد وهو ماشي في الطريق، التسجيلات محلات التسجيلات عماله تذيع للشيخ فلان والشيخ علان وما الى ذلك، حتى دون ان يشعر تجده بيترنم بالقران، صح؟ يترنم بالقران وخلاص، مش فاضل اي حاجه. يقول لك ده النادي مش عارف مين فاز على النادي، يا عم النادي احنا في ايه اللي في ايه دلوقتي؟ انا منشغل بحاجات تانية خالص. على عكس ايه؟ الذي يضبط قلبه على استقبال تيارات الشر عبر الأثير والعياذ بالله. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى: فمن شغل قلبه بأحسن الحديث صده ذلك وصرفه عن لهو الحديث، ومن شغل قلبه بلهو الحديث صده ذلك وصرفه عن أحسن الحديث. الكلام ده مش نظري. شوف أي واحد قاعد قدام التلفزيون تيجي أغنية وماله، يجي مسلسل اهلا وسهلا، مسلسل اجنبي ابلع رقصه مفيش مانع، ويتغزل ويتامل قوي، وبعدين يجي بقى برنامج السهره يقعد يسهر، وتطلع مذيعه متبرجه تقول: وخير ما نختتم به برامجنا القرآن الكريم يروح قافل على طول يقول صدق الله العظيم. قبل ما ينطق الشيخ ليه القلب ليس فيه مكان لأحسن الحديث، الشيطان صرفه إلى له الحديث. وتسمع إن كان في الصيف تسمع الكراسي بتتحرك على الأرض، يعني الناس خلاص خلصت السهر والشبابيك بتتقفل وما إلى ذلك. حتى اللي بيستحي إنه يقف القرآن بيترك القرآن شغال ويقوم يجهز الأدوات بتاعته، أدوات الحلاقة وبتاع مكان وفرشة الأسنان ومش عارف إيه عشان يتهيأ للنوم، لكن لا يستمع إلى أحسن الحديث. نسأل الله السلامة والعافية. فدي قاعدة، هذه قاعدة. ما هي معجزات الأنبياء؟ المعجزات هي أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة. ما هو لو هو تحدى بها الناس اللي هم يعملوا كده فراح واحد قايم عامل كده يبقى دي معجزة؟ مش معجزة. وهنا هاتي بقى النقطة اللي هي ايه؟ طب المسيح الدجال يعني له خوارق، لكنها لا تسمى معجزات، لا تسمى معجزات. المسيح الدجال مثلا في حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه صحيح مسلم، قال النواس ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع أو ورفع حتى ظننا أنه في طائفة النخل. خفض فيه يعني هون من شأنه، ورفع يعني برضو إيه حذر من خطورته. في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. طيب فخفض فيه ورفع حتى ظننه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا. رحنا إلى واحد هو إيه الرجوع إليه آخر النهار عليه الصلاة والسلام، فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظننه في طائفة النخل. فقال صلى الله عليه وسلم غير الدجال أخوفني عليكم. حقيقي الحديث ده إن شاء الله نتعرض لإيه تفاصيل اللي فيه. غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، أنا أتصدى له، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قطط، قطط اللي هو شديد بعودة الشعر. إنه شاب قطط عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن. عبد العزة بن قطن ده واحد موجود في إيه؟ في قبيلة خزاعة. كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. يوم واحد يقول لك إيه؟ طب خلاص ده المسألة بسيطة، ده أنا حافظ سورة الكهف كلها. لا ده هو حافظ القرآن كله، ومع ذلك بيسقط في فتن أقل من فتنة الدجال بكثير. مسألة أعمق من هذا، لكن لا تكن سطحيا في التعامل مع النصوص. جزاك الله خير. فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. فقال له يا رسول الله، سألوه يعني بقى ما لبثه فينا، ما إصرعه في الأرض. فذكر بقى معجزات خطيرة، مش معجزات، خوارق. يأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرة. انت عارف البهيمة لما تغذيها كويس حفظكم الله تلاقي الايه السنام بتاعها مليان بالايه بالدهن، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرة، وأسبغه ضروعا، الضروع منتفقة باللبن، وأمده خواصر، الخواصر مكتنزة باللحم. ثم يمر على القوم فدعوهم فيردون عليه دعوته فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر على الخربة، خرابة، الأرض الخراب، فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. انت عارف النحل في موسم التزاوج الملكة بتطير وبيطير وراها ايه؟ كل الذكور الموجودين في الخلية، فبتطير تنها تطير والضعيف بيقع في السكة، والذكر الأقوى الذي يبقى هو الذي يلقحها ويموت، لأنه عند تلقيحها يترك أحشاءه بها فيموت. عارف المغناطيس القوي جدا لما تيجي تقربه من تلاقي المسامير والدبابيس وكل الحاجات الأشياء الحديدية انجذبت إليه. كل دي خوارق نعمل ايه فيها؟ ده يبطل معجزات الانبياء. قال العلماء ابدا، ما هو اصل المسيح الدجال لم يزعم انه نبي، وانما زعم انه الله، فهذه المصيبه، زعم انه الله. وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام قال ان واسع بن سمعان قال فخفض فيه ورفع. الدجال شاب، يعني إنسان مؤلف من أعضاء، والله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ربنا يبقى مؤلف من أعضاء. الله أكبر، كلمة الله أكبر دي يعني الله أكبر فوق كل ما تتخيله عن إلهك وربك عز وجل، هو أكبر من هذا، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب أدي أول حاجة، إنه إنسان مؤلف من أعضاء، ودميم، دميم لأنه شديد جعودة الشعر وأعور، والله عز وجل ليس بأعور. طيب كذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أننا لن نرى ربنا قبل يوم القيامة، وسيدنا موسى الكليم عليه السلام قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فالله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أننا لن نرى ربنا قبل يوم القيامة. آخر حاجة، مكتوب بين عينيه كافر، وهذه الكلمة يقرأها كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة، كاتبا كان أو غير كاتب، كاتبا كان أو غير كاتب. لكن الكلام ده يا جماعة الأهل الاستدلال، أهل الاستدلال الذين يبحثون عن الحقائق، مليش واحد إيه مربوط من بطنه يقول لك احنا عايزين ناكل، بتعمل ايه بتقول ايه عايزين ناكل؟ ما هو انت لو تركت شريعه ربنا سبحانه وتعالى وتقول بقى انا عم الشيخ سيبك الكلام ده، احنا عايزين ناكل، احنا ورانا عيال عايزين نربيهم، هتربيهم ازاي؟ ما ربنا اللي بيربي هو اللي بيطعم هو اللي بيسقي. عايز تخلي الشريعه في ظهرك بالشكل ده؟ عايز تتعامل مع ربنا على انه يعمل عندك شغال عندك؟ يا رب هات فلوس يجيب فلوس، يا رب هات عيش يجيب عيش؟ لا، فين ده؟ انت لازم تلجا اليه، هو الذي يربيك ويربي زوجتك ويربي أولادك، هو الذي يرزقك، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. الذين قالوا هذا أجاعهم الله عز وجل بيلطم. شفت ناس بتلطم؟ أنا شفت ناس بتلطم، لعلكم رأيتموهم. أسأل الله عز وجل أن يرزق المسلمين من واسع فضله، وأن يتوب عليهم وأن يأخذ بنواصيهم إلى الخير. فالإنسان الذي يساق من معدته ومن شهواته تجد أعمى عن مثل هذه الدلائل. لكن أهل العقول أصحاب العقول ربنا سبحانه وتعالى جعلنا منهم يا رب، ويثبتنا على الحق يبصرنا بالصواب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي نفس الوقت صاحب العقل لا يتعرض أو لا يعرض نفسه لهذه الفتن. روى الإمام أبو داود بالإسناد الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، ابعد، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، مما يبعث به من الشبهات. يبقى المعجزات منها معجزات حسية ومنها معجزات معنوية. المعجزات الحسية التي تسمع بالأذن أو تراها بالعين أو ما إلى ذلك. أما المعنوية القرآن، احنا كلمنا عن القرآن من قبل، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا أعطاه الله ما مثله آمن عليه البشر، ولكن كان الذي أعطيته إيه؟ وحيا. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وفي مستدرك الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة، أنت عارف الوليد بن المغيرة نزل في القرآن اللي هو إيه؟ ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. الآيات اللي في سورة المدثر، يا لطيف يا رب، لما واحد ينزل في القرآن بالشكل ده إيه اللي حصل؟ ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه شيئا من القرآن فتأثر له، فسمع بذلك فرعون الأمة أبو جهل، فذهب إلى الوليد وقال له إن قومك قد أرادوا أن يجمعوا لك مالا. قال ولم؟ قال قد عرفوا، قال قد علمت قريش أني من أكثرهم مالا. قال فإنهم قد عرفوا أنك أتيت محمدا تستعرض ما عندك، تشوف هديك إيه وهيعمل معاك إيه وكذا. فقال قبحهم الله، لقد علموا أني أعلم العرب بأشعار الإنس والجن، الجن كمان، أشعار الإنس والجن، وبرجزه وقصيده، وبكلام الكهان، فما يشبه ما يقول شيئا من ذلك. والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. تقدر تصف القرآن بالطريقة دي؟ قال فإنهم لن يرضوا عنك حتى تقول فيه. قال إذن دعني أفكر. ثم قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. أهو لاح لك الحق، لاح له الحق أهو، ثم صرف عنه، صرف عن الحق. نسأل الله السلامة والعافية. فالمعجزات هي أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة، وهي إما حسية تشاهد بالبصر أو تسمع كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب العصا حية وكلام الجمادات ونحو ذلك، وإما معنوية تشاهد بالبصيرة، بالبصيرة كمعجزة القرآن. وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك، فما من معجزة كانت لنبي إلا وله صلى الله عليه وسلم أعظم منها في بابها. فمن المحسوسات انشقاق القمر، وقع ورأوه جميعا انشقاق القمر، وحنين الجزع الذي كان يجلس إلى جاره يتكئ عليه عليه الصلاة والسلام، ونبع الماء بين أصابعه الشريفة. تكلمنا عن المرة اللي فاتت مش كده؟ في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في زيادة بإناء فيه ماء، والإناء ذا في حديث جابر كما سيأتي يعني ضم أصابعه حتى يستطيع أن يدخل كفه في الإناء عليه الصلاة والسلام. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الإناء، ثم أمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. السؤال المنطقي هنا أن يقال له كم كنتم؟ أنت كنت قد إيه؟ أتي بوضوء بإناء ضيق صغير فيه ماء فتوضأ ثم أمر الناس أن يتوضأوا، كم كنتم؟ ده بقى في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أيضا، قال لو كنا 15,000 لكفانت. كنا 1500 واحد من المأكوز ضيق ضيق 1500 واحد من هذا الكوز. فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه ينبع من تحت أصابعه والصحابة يرون هذا صلوات الله وسلامه عليه. وكلام الذراع وتسبيح الطعام وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة، ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت بانقراض أعصارهم. يعني أنت مسألة أن العصا انقلبت إلى حية، ده خبر وصلك خبر، خبر موثق لأنه بتوثيق القرآن له، لكنه خبر وليس الخبر كالمعاينة. أما القرآن فهو المعجزة القائمة إلى الآن، المعجزة القائمة إلى الآن. وإن كان في ناس بتكفر بالقرآن ففي ناس بتؤمن بالقرآن. الدنيا دي غريبة، يعتقد أن الناس كانوا يؤمنون بالقرآن تحولوا إلى دائرة المعاداة للقرآن والشرع، في حين أن ناسا أساقفة وقسيسون وما إلى ذلك يؤمنون بالقرآن. كل يوم تقرأ حاجات عجب العجب، ناس يدخلون في القرآن ويبقى القرآن ده ليه سحر يا أخوانا. انت ما سمعتش ان ما شفتش ولا سمعت، دي أخبار متواترة. واحد بيقرأ القرآن، شيخ بيقرأ القرآن كالشيخ الحصري، الشيخ الشريم، هؤلاء المشايخ الأكابر أو الشيخ المنشاوي، وتلاقي واحد كافر ولا يعرف شيئا عن اللغة العربية وتلاقيه في يبكي ما هذا، يسأل. كانوا جايبين في الفيلم محطوط على الفيسبوك امرأة ومعها طفلها الصغير ألمانية، وطفلها الصغير حين سمع الطفل الأذان وقف مشدوها، أو والله الأذان بيأذن هو وقف مشدوها وتحس انه متأثر، طفل صغير كده قد كده. ما ده سحر، القرآن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. يا عمي طب انت تعرف يقول لك ايه ده اللي بيقرأ ده؟ القرآن الكريم كتاب الله، كتاب الله. ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت بانقراض أعصارهم، فلم يبق إلا ذكرها، وإنما المعجزة الباقية الخالدة في هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى جل شأنه. السؤال رقم 101، ما دليل إعجاز القرآن؟ نقف عند هذا الحد لأن الوقت انتهى. أنا أريد أن أسألكم سؤالا، أتشعرون أنني أسير في الكتاب ببطء؟ أنا ممكن كل مرة نعمل مقطوعية كده 10 أسئلة أو حاجة، لكن مش عايز أخرج الكتاب، أنا عايز أستوعب ما في هذا الإيه، ما في هذا الكلام الشرعي من المعاني، لأن هذا بيأثر لله في القلب تأثيرا إن شاء الله تأثيرا كبيرا. فهل أشد شوية في 100 تانية؟ طيب، كل قلبي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.